قال رحمه الله: باب العزلة راحة من خلاط السوء. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حا؟ قال: وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان كلهم عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو قال عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد كلهم عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. العزلة الاعتزال من الناس والبعد عن خلطتهم هذا راحة، راحة للعبد دائما. لكن قال أهل العلم فما يبينه الأدلة الكثيرة أن الزمن يختلف من زمن إلى زمن، مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال، وكذلك أبناء الزمن يختلف. إذا كان الاجتماع معهم يعني يدلك على خير وتتعلم العلم وتعلم الناس العلم وتدعو إلى الله، فهذا الخلطة أولى من الاعتزال. وإذا كان زمن فتنة وترى أن الناس يجرونك إلى وبالهم فالاعتزال أولى. وهذا هو محمل هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: مؤمن جاهد بنفسه وماله، هذا خير الناس بالدرجة الأولى. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل في شعب من الشعاب معه قليل من الأغنام، يعني يعتزل عن الناس ويدعو الناس، يعبد ربه ويدعو الناس من شره، ويدعو الناس من شره. هذه نكتة، وذلك ما قال ويدعو شر الناس، لأن من اعتزل ربما تحدث نفسه أنه خير الناس، فلذلك قال: أنا أبتعد عن الناس لئلا يصيبهم شري. هذا هو الواجب والحق للمسلم، يتهم نفسه ولا يتهم إخوانه، فلذلك قال: ويدعو الناس من شره. يعني هو، وبضمن ذلك أنه إذا نجوا من شره نجا من شرهم، نعم، لكن لا يري نفسه أنه أفضلهم وأنه ابتعد عنهم لئلا يصيبه شرهم، لا، لأن هذا يزكي نفسه ويعلي نفسه على إخوانه، فلذلك قال: يدعو الناس من شره. فينبغي لمن اعتزل أن يرى نفسه يعني أنه خير منه. نعم.